الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاء ابن نفاء فتى الجذمي أو الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا. أي عباس، نادي أصحاب السمرة. نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم عطفتهم. وقال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها عطفة. فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا عطفة البقر على أولادها عطفة. لكأن عطفتهم عطفة البقر. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن خزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن خزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الغزوة تسمى غزوة حنين، حنين واد بين مكة والطائف، حصلت فيه المعركة، وكان عدد جيش المسلمين 12,000، وقال: لن نغلب اليوم من قلة، وأعجبوا، حصلت الهزيمة في أول الأرض. قد نوه الله عن ذلك في القرآن الكريم، يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع 10,000، ثم انضم إليه 2,000 من الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا حديثا، مثل حديث أبي واقد الليثي يقول: كنا حدثا وعهدا بالشرك، فمر بسدرة والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطن بها صحتهم، يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اعتذر أبو واقد لأنهم حدثا وعهدا بالشرك، أسلموا قريبا ثم انضموا إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم لقتال حنين. كان هوازن اختفوا عنهم، فلما جاءوا رشقوهم بالنبل كأنه رجل جراد، فتابع رمى ثم اهتزموا، ولكنه قريبا لم يكونوا بعيدين. وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته إلى الكفار، كان أبو سفيان بن الحارث وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بإخطامها لئلا تذهب إليهم، وهو يركض، ثم نزل عليه الصلاة والسلام وينوه عن نفسه: أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. شجاعة عظيمة، كان الصحابة يلوذون به. ثم بعد ذلك أمر عباس الولادي وكان صيتا: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، والشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، التي بايعوا بيع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها المؤمنون يوم الحديبية، وكانوا 1400 وهم الذين أنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعليهم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فأمر عباس بن النبي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الثمرة. فقالوا: يا لبيك، كانوا قريبا، يا لبيك يا لبيك. قال: فكان عطفتهم عطفة البقر على عطفة البقر على أولادها لسرعة استجابتهم، فجاءوا استجابوا، ثم بعد ذلك جعل الله النصر للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصن ورمى بها في وجوه الكفار وقال: انهزموا وربي محمد. فما بقي كافر إلا دخل في عينيه ومن خليه شيء من تلك القبلة مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام يوم بدر، وقال: انهزموا. في معجزة، معجزة معجزتان: معجزة قولية ومعجزة فعلية. معجزة قولية قال انهزموا فانهزموا، ومعجزة فعلية حيث أن هذه القبضة من التراب أوصلها الله إلى الكفار فأصابتهم في عيونهم ومناخرهم فانهزموا. وفيه تحذير من العجب في النفس، وأن العجب سبب في الهزيمة، ولهذا أعجبوا بكثرتهم 12,000 لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغني عنهم الكثرة كما نوه الله في القرآن الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم تداركهم الله بعد ذلك، قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أنزل جنود قاتلة الملائكة كما في بدر، أنزل جنودا لم تروها هم الملائكة شاركوا في حنين وفي بدر، وأنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وغنموا غنائم عظيمة من الإبل ومن الغنم، من الغنم 2000، وغنموا أيضا نساء هوازن وذراريهم. ثم بعد ذلك انتظر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بضعة ليلة، فأتوا تائبين، فرأى النبي أن رد عليهم سبيهم، وأما الأموال فإنه قدس. فيه التحذير من العجب، وأن الإنسان لا يعجب نفسه. 12,000 انهزموا، ويوم بدر 310 وانتصر. مش نسبة 313 إلى 2000 إلى 12,000، ولهذا قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فالنصر من عند الله، والمؤمنون عليهم أن يفعلوا الأسباب، يعدوا العدة الحسية السلاح في كل زمان ما يناسبهم ما يناسب، ويبذلوا وسعهم، والنصر بيد الله. ولهذا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مقصود إرهاب الكفار، مقصود إرهاب الكفار مقصود، ما يدندن به السفر وغيرهم من كلمة الإرهاب، الإرهاب مقصود، مقصود إرهاب الكفار نرهبهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مقصود إذلالهم وإرهابهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفع الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب، حيدوا وهم صاغرون. نعم. والهدية فيه أن على بغلته البيضاء، والأخرى أنها بغلته الشهباء تسمى جلجل، أهديت له هدية الكفار. تكلم أنه عن الهدية، قال أن هدية الكفار كيف يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم من هذا منسوخ برد النبي الهدايا، وقال نهيت عن زبد المشركين، وقيل انه ليس بمنسوخ، وانما الهديه يقبلها الهديه خاص قبولها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما غيره من العمال فلا يقول الهديه، يقول الهدايا العمال غلول، او ان قبولها انما كان لمصلحه الاسلام، ومنهم من كافأه، فمن يرجع إسلامه قبل هديته، ومن لا يرجع إسلامه ينقل هديته، يحتاج إلى تحرير الكلام هذا. نعم. في نسخة النووي الشرح تكلم على ما تكلم على الهدية. ها؟ إذا كان مسلم ما في إشكال. نعم. ما قبل من القوقس؟ نعم. ما قبل من القوقس؟ نعم قبل هذه. قبل هذه لكن تكلم أنه على هذا قال أنه قبلها إما أنه قد خاص بها أو أنه قبلها لسبب يرجع إسلامه ورد من لا يرجع إسلامه أو أن هذا خاص به خلاف العمال فلا يقبل الهدية لأن غلول. نعم. إلا نشوف غير كلام النبوي خاصة تحتاج الحث. نعم. تأييد تأييد الله لي أقول تأييد الله للمؤمنين في كل زمان إذا وجد الأسباب فالله يؤيد أولياءه ثم عنده. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فرت بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة انهزموا انهزموا وقال انهزموا ورب الكعبة ضبطها تكلم عنه الشارع أنا قال انهزموا يعني اخبر ما تكلم عليها الشارع ضبط عليها النصفة هزموا انهزموا هذا الأصل انهزموا. نعم. وقال انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هزمه الله كذا. نعم. محتمل أن هزموا أمر يقول حتى هزمه الله محتمل أن هزموا. نعم. يقول الشارح أنها معجزة معجزة خبرية أعيد أنها خبر جاءت هزموا قولية وفعلية قولية قولها هزموا يعني ما يدنا خبر لكن قوله حتى هزمه الله يعيد أنها أمر انهزموا حتى هزمه الله يعني ما زال يقول لهم انهزموا حتى هزمه الله محتمل وقد احتمل أن يجوز فيها الوجهان فالشارح ما تعرض له. نعم. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته وحدثنا ابن أبي عمر قال وهذه شجاعة عظيمة هو يركض خلفهم على بغلته وهم قد انهزموا صحابة انهزموا وهو يركض بغلته أمامهم وينوه عن نفسه أيضا حتى يعرفوا أنا النبي وكذا أنا ابن عبد المطلب ينوه عن نفسه يعني اللي ما يعرفه يعرفه إذا أراد قصده المسلمين قتله قصده لأنه ينوه عن نفسه وفوق البغلة والناس قد انهزموا ثم فلما غشوه نزل أيضا كذلك ونوه عن نفسه عليه الصلاة والسلام أبو سلمة يأخذ بالشيطان حتى يردها وهو والنبي يدفعها عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوم الرماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام حسن للبراء لما سئل قال أفرتم قال لكن رسول الله لم يفر قال أفرتم يا أبو عمر قال لكن رسول الله لم يفر ولكن شبان من أصحابه وأخفاء ما معهم سلاح وهؤلاء قد كمنوا لهم فرشقوهم بالنبل كانه رجل جراد متتابع فانهزم هؤلاء الشبان ثم رجعوا بعد ذلك فاجتمع البراء رضي الله عنه قال هل انهزمتم قال لا والله ما انهزم رسول الله ولكن هناك شبان أخفاء ليس معهم سلاح ولا شيء وهؤلاء كمنوا لهم مجتمعون وكمنوا لهم في الظلام فرشقوهم بالنبل كانه رجل جراد وتتابع فانهزم هؤلاء الشبان، ورسول الله لم ينهزم الشبان، ما معهم شيء ولا معهم سلاح خفة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. استنصر سأل الله النصر، سأل الله النصر على الأعداء، فاستجاب الله دعاءنا. ثم صفهم. حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس المصيصي، ويقال المصيصي ويقال المصيصي، المصيصي تشديد كسر الميم، والمصيصي تخفيف الصاد فتح الميم. حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال: قال جاء رجل إلى البراء فقال: كنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطفق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم الرماة، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل رجل من جراد، فانكشفوا برشق كذا ولا برشق، هو بكسر الراء، بكسر الراء نعم، وجه واحد هكذا قال، سبق بيانه قريبا. نعم. فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاري به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الله عظيم، اشتد البأس لاذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلوذون به، فهو حمير وطيس، الوطيس يعني اشتد الحر، الوطيس أصله التنور يحتمى لما حمير وطيس. وحدثنا محمد أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ الرماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل. وحدثت سب إلى جده، الجدة مشهور معروف عند العرب بخلاف أبي عبد الله فإنهما تشابا وليس معروفا، والانتساب إلى والجد إلى أبيها وجده واحد، ما واحد، الجد أب، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سمهم آباء وهم أجداد. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني من البادي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين ابن عبد المطلب؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ واليهودي الذي قال: أنتم يا ابن عبد المطلب قوم مطل، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نسبه إلى جده. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال له رجل يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلوت نيه، فاستقبلني رجل قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلوت نيه،

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال: فما ناط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في غزوة بدر، وفيه النبي شاورهم، تكلم المهاجرون وهو يريد الأنصار، لأن الأنصار النبي قدم عليهم وأن وبايعهم على أنهم يحموا ما يحمون منه أنفسهم وأهليهم إذا كان في المدينة، وهم الآن ليسوا في المدينة، في بدر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد، قال: يا رسول الله، إيالا تريد؟ يعني الأنصار. قال: نعم. قال له: أنصار من خبر البحر لأخذناها، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل في اللفظ الآخر، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، قاتلوا عن يمينك وعن شمالك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان نأتي بها بركة الغماد ومكان بعيد. وفيه أن قصة الرجل العبد الأسود الذي أخذوه، كانوا يسألونه ويعطيهم الحقيقة، يقول: ما أعرف على أبي سفيان، لكن أعرف فلان وفلان، ثم يضربونه، يقول: لا لا بد تعرف. فإذا ضربوه يريد أن يتخلص منهم، كذب عليه وقال: صحيح أبو سفيان كذا وكذا. فإذا تركوه سألوه مرة أخرى أخبرهم بالحقيقة، كان يصلي فخفف الصلاة وانصرف وأخبرهم أنه إذا صدقهم ضربوه، وإذا كذبهم تركوه. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية ودا بركة. كلام على البرك الغماد، كلام على برك الغماد عندك. قال: أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء، هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين، وكذا نقله القاضي عن رواية المحدثين. قال: وقال بعض أهل اللغة: صوابه كسر الراء. والغماد بالضبط، مكان، تكلم على المكان. والغماد نسخة ثانية. موضع على خمس، يعني ممكن كان بعيد عنهم، الأقرب أنه في بعيد. نعم، الأقرب خمس ليالي أو كذلك، خمس ليالي تستهل في الإبل في ذلك الوقت. المعنى لو أمرتنا أن نذهب إلى مكان بعيد لذهبنا. نعم. سم. هذا كلام من؟ هذا النووي نفسه شرح. نعم. ليش تكتيك؟ وش معنى التكتيك؟ هذه ما يبقى في العربية، ترجمها. الهزام الصحابة رضي الله عنهم صفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ صفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. يعني التكتيك معنى التنظيم. طيب قول التنظيم. شو تكتب التكتيك؟ يعني لو تلينا باللغات الأجنبية كل شيء. قول التنظيم. التنظيم والترتيب مشكلة مطلوبة. الترتيب والتنظيم و. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ينسحبون بشكل إعادة التنظيم مثلا. ها؟ ينسحب مثلا بالحرب بنية إعادة التنظيم. لا، هذه مثل قوله تعالى: وما يوله من يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال متحيزا إلى فئة. من هو الحزب إلا إذا أراد أن ينضم إلى فئة أخرى للمسلمين، أو يوهم العدو أنه هزم ثم يفر عليه مرة أخرى. نعم. والدي يعمل في بنك ربوي وهو رئيس حسابات القروض والتي تتعامل بالربا، وأنا ما زلت أدرس بالجامعة علما أن الوالدة تعمل، ولكن مصروفات البيت من راتب الوالد، فماذا أعمل؟ هل آكل معهم وأخذ مصروفاتي منهم؟ نعم، تأكل معهم والحمد لله. وقد يكون له، يعني قد يكون ليس كل الدخل كله ربوي، قد يكون له دخل شيء آخر اختلط، وهي محتاجة الآن، محتاجة حتى تستغلي. نعم. نعم. ها في خلاف، يقول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير حاشا عبد المطلب، فإنه اختلفوا فيه، قالوا لأن التعبيد إنما هو ليس من أجل، هو من التعبيد لغير الله، لكن لأن المطلب جاء ومعه شيبة الحمد رديفا له وقد غيرت الشمس فظنه عبد الله فقالوا عبد المطلب. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.